الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخرج ابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. من فيوضات هذا الحديث النبوي الشريف يخطب علينا فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في 11 من شهر شعبان المعظم سنة 99 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبين فضيلته في خطبته فضائل ليلة النصف من شعبان وخصائصها. وبعد الصلاة نقتطف قطوفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب، وذلك كله على الشريط 33 من نفحات العادلية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر. معاشر المسلمين، جعل الله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. هذه الخاصيات جعلها ربنا في الأمكنة والأزمنة والأشخاص صلاحا وفسادا، علما وجهلا، صفاء وكدرا. لذلك جعل الله تعالى الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 صلاة، وكذلك جعل الصلاة في مدينة رسول الله 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، خاصية في المكان، خاصية في الزمان، ومنها ليلة القدر، ومنها الليلة المباركة الذي في هذا الشهر العظيم وهو شهر شعبان، وذلك أن أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لم نرك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم من شهر شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر العظيم الذي غفل الناس عن خاصيته التي خص الله تعالى بهذا الشهر دون غيره، كان عليه الصلاة والسلام يصوم. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر منه صياما في شهر شعبان. لذلك هذا الشهر العظيم ينبغي للإنسان أن يستفيد من خاصيته وأن يصوم بعض الأيام ولو الخميس والاثنين، لأن الأعمال الإنسان ترفع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه معظمه، وأن أعمال الإنسان فنحن من باب أولى. هذا الشهر كما ذكرنا في الأسبوع الماضي كان فيه حوادث عظيمة، منها انشقاق القمر في هذا الشهر، ومنها كذلك تحول الكعبة المكرمة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، وجاءه الأمر أن يتحول إلى الكعبة المشرفة. وكذلك نزلت عليه آية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فلهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تغتنم هذا الشهر وأن تستفيد منه صياما وقياما، لأن أعمالك السنوية ترفع إلى ربك، فهل لا تدعمها بالأعمال الصالحة لعلها أن تكون مقبولة غير مرفوضة؟ هكذا كان يعلم معلم الإنسانية وهذه البشرية، يعلم هذه الأمة ويأمرهم أن يتأسوا به حتى يكونوا مقربين إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك من جملة الخاصيات في هذا الشهر، هناك ليلة مباركة هي ليلة النصف من شهر شعبان. هذه الليلة المباركة المقدسة التي تتنزل فيها الملائكة الكرام ويتجلى الله تعالى على عباده في هذه الليلة، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويتجلى على عباده المقربين بالرضا والرضوان. لذلك بين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين خاصية هذه الليلة في هذا الشهر العظيم، وهي ليلة الخامس من شهر خامس عشر من شهر شعبان. إذا كان ليلة النصف من شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزق، ألا من مبتلى فأعافيه. هناك ناحية إيمانية ينبغي لكل مسلم أن يفكر فيها وأن ينتبه لدقتها، وهي أن الله ينزل، يقول رسول الله ينزل إلى سماء الدنيا، هناك نوع بعض الناس لهم مذهب يعتقدون بالفوقية والجهة لله، وذلك أنهم يقولون أن الله تعالى له جهة وهو في السماء، فالله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، وكلمة فوق تفيد العلو، والله تعالى منزه عن الجهة، لأن هناك آيات تصرح وتبين أن الله منزه عن الجهة وعن المكان، لأن الجهة والمكان هذه من صفات المخلوقات، فيطلع العبد المخلوق إلى سقف داره وينزل كذلك، هذا من صفة الحوادث. ولذلك ربنا تعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقة في جدار المسجد فيقول إذا صلى أحدكم فلا يبسق تجاه قبلتي فإن الله قبلته. هذه الآيات، وكذلك الآية الأخيرة وهي قوله تعالى واسجد واقترب، فعلى قدر سجودك تكون قريبا من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا نزول الله، نزوله أي نزول رحمته على خلقه في تلك الليلة فيتجلى عليهم فيرحمهم، ليس معنى أنه ينزل من الأعلى إلى الأدنى كما يقول هؤلاء المجسمة الذين يقولون أن الله له نزول إلى الأرض، ويعتبرون أن الله له جسم وأيدي كالإنسان. نعم، أن الله وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة والعلم. وأما صفات الحوادث صفات المخلوقات فهو منزه عنها، لأنك أيها المسلم متصف بالقدرة، وقدرتك محدودة حادثة مخلوقة، وأما قدرة الله مطلقة قديمة. فإذا عندما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في السلسلة الأخير وينزل إلى سماء الدنيا تنزل رحمته، وهو منزه عن النزول الحسي، لأن النزول الحسي والصعود الحسي هذا خاص في الخلق، والله تعالى كما وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أن هذه الليلة المباركة وهي ليلة النصف من شهر شعبان، فالله يتجلى على خلقه فيغفر للمستغفرين ويتوب عن التائبين. لذلك على الإنسان أن يحييها بالصلاة وبالذكر، لعل الله أن يتجلى عليه فيوصل حبله، ولعل الله أن يتجلى على هذا الإنسان الذي أحيا هذه الليلة فيغفر له ذنوبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا هذه الليلة بالصلاة والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى، كما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول قام رسول الله من الليل يصلي. اسمع هذا التصوير الدقيق والوصف الصحيح لإحياء هذه الليلة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، كل إنسان له حوائج عند الله، دنيوية وإخروية، فلا يستطيع أن يحل هذه المشاكل، ولا يستطيع أحد أن يعطيك ما تسأل إلا ربك الذي اخترعك وصورك فأبدع صورتك على أحسن صورة، هو الله، هو الله رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذلك نرجع إلى وصف أم المؤمنين، كيف وصفت رسول الله وهو كان في ليلتها؟ تقول: قام من الليل يصلي ثم سجد، فأطال سجوده حتى ظننت أنه قد قبض أي مات، فجئت فحركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول في سجودي: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقابك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كرر هذا الدعاء اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعفوك من عقابك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم التفت إلى السيدة عائشة بعد أن انتهى من الصلاة فقال: هذه ليلة النصف من شهر شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عبادي في ليلة النصف من شهر شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد في حقدهم، يغفر للمستغفرين، يرحم المسترحمين. لذلك هناك بعض الأشخاص الذي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنالهم هذه الرحمة من قبل الله تعالى في هذه الليلة، منهم العصاة الذين يتركون صلاتهم ولا يؤدون زكاة أموالهم ولا يصومون في شهر رمضان، هؤلاء وأمثالهم القتلى والزناة وكذلك المصورون، وهذه بدعة انتشرت في صفوف الشباب، صار كل شاب عنده آلة تصوير يصور فيها من يشاء، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر صاحبها فقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. جاء رجل لابن عباس وقال: يا ابن عباس، أنا رجل هذه صنعتي وليس عندي عمل غيرها. قال: إن استطعت أن تصور الأنهار والأشجار فافعل، لأن المصور يحشر في نار جهنم مع أهل جهنم. لذلك أيها المسلم، لعل أن يكون لك نصيب في تلك الليلة مع المصلين، مع الذاكرين، مع الدعاة، استغفر الله واطلب المغفرة لنفسك، واطلب من الله تعالى أن يكشف البلاء عن المسلمين. هذه ليلة في شهر شعبان، وهي تكون في السنة في مرة واحدة، فاغتنم فرصتها وتهيأ لأن تستجلب رحمة الله وعطفه، حتى تكون من المرحومين، حتى تكون من المستغفرين فيغفر الله لك. لذلك يبين لنا فضلها وخاصيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا كان ليلة النصف من شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: ألم مستغفر، يطلب منا ربنا أن نستغفره وأن نتوب إليه من تلك المعاصي. ولكن مع الأسف هناك أشخاص نشأوا على المعاصي ويعتقدون أن هذه المعاصي هي نوع من الحضارة والرقي والتقدم، فكيف تستطيع أن تفهم إنسانا أو تفهم إنسانة من النساء أن هذا العمل هو مخالف لأمر الله، هذه المعصية يبغضها الله، لذلك صار نوع يعتبرونه حضارة وتقدما. هذه المسابح المختلطة يعتبرون هذا رقي في الحضارة، نحن في القرن العشرين. يأخذ الأب ابنته الصبية وكذلك زوجته إلى المسابح المختلطة، وهكذا يسبحون في الصيف عورات، كما كان بنو إسرائيل عندما فعلوا تلك المنكرات مسخهم الله قردة وخنازير. لذلك معاصي شبوا عليها، ومن شب على شيء شاب عليه، فشبوا على هذه المعاصي واعتبروا أن هذا هو الرقي، هذا هو التقدم. السهرات الحمراء المختلطة يعتبرونها في رقصهم وفي اختلاطهم وفي مجونهم وفي معاصيهم وفي منكراتهم أن هذا تقدم. نسأل هؤلاء الذين يتصفون بهذه المنكرات، هذا تقدمكم؟ هل جلبتم لأمتكم دواء نتعالج به، نعالج المرضى وقد ارتفع أسعار الأدوية 100% إلى 300، ما يفعل هذا الفقير وهذا الموظف؟ معشر المسلمين، هؤلاء عال على هذا الشعب، لأنهم لو سئلوا هل اخترعوا بارودة، هل اخترعوا جهازا ندافع عن أمتنا وعن وطننا؟ هؤلاء ليس لهم نفع لهذه الأمة إلا ولا فائدة إلا طنطنة بالكلمات المزخرفة. نحن التقدميون، نحن أهل الحضارة، نحن في قرن العشرين، نحن أو علينا أن تشترك المرأة في صفوف الرجل، وهكذا نرى أننا نرجع ولا نتقدم، لا في العلم ولا في الطب. ونتحدى أي إنسان يقول هل اخترع لنا دواء يفيد شعبه وأمته. لذلك أيها المسلم، علك أن ترجع إلى الله في تلك الليلة المباركة وتدعو لنفسك وتدعو لهؤلاء الذين انحرفوا عن دين الله، انحرفوا عن شرع الله، لعلهم يرجعوا ويتوبوا، لأنهم رأوا الباطل حقا والحق باطلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا نرى مظاهر وتطاوير غريبة من نوعية الشواطئ بألوانه القذرة يندى لها الجبين، السهرات الحمراء المختلطة لا تفعلها الحيوانات. معشر المسلمين، علينا أن نحذر أنفسنا ونلتجئ إلى ربنا، فالله تبارك وتعالى يؤاخذ العبد على فعله إلا إذا رجع واستغفر في تلك الليلة واغتنم هذه الفرصة وصلى ركعتين توبة إلى الله واستغفارا من ذنوبه الكبيرة، لعل الله تعالى يطلع عليه فيلحقه بالتائبين، فيلحقه بالصالحين، فيلحقه بالمستغفرين. ليلة معروفة بخاصيتها، لذلك نرى كثيرا من المسرفين على أنفسهم يغتسلون ويتوبون ويصلون في تلك الليلة، وهكذا علينا أن ندعو لهؤلاء لعل الله تعالى يتجلى في تلك الليلة على هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة المحمدية التي أثنى الله عليها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معشر المسلمين، علنا أن نعاهد الله تعالى وعلنا أن نصلي ركعتين توبة إلى الله في تلك الليلة، ونصوم صباحها، وندعو الله عند الإفطار لأن الصائم له دعوة مستجابة. فادعو لنفسك، وادعو أيها المسلم أن يدفع البلاء عن وطننا. لذلك على العاقل أن يعتبر بجيرانه. فلو نظرنا إلى أهل لبنان، هذه الأحداث المزعجة، هذه الأحداث التي لا يعرف الإنسان أولها من آخرها، ما هو سببها وما هي نهايتها؟ فيبقى في الحيرة. سببها أنهم حاربوا الله، سببها أنهم حاربوا رسول الله، حاربوا دينهم واستنكفوا عن دينهم وتنكروا عن إسلامهم، فانتقم الله منهم. لذلك أيها المسلم، لعلك أن تدعو الله تعالى بعد كل صلاة أن يدفع البلاء عنا وعن وطننا وعن أمتنا، وأن يبعد عنا أعدائنا. ونسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته، إنه سميع قريب. أعوذ من الشيطان الرجيم. وَمُوَهَا you شهد بالحق وهم يظلمون Yeah. وجلي وبجاهك لا نخشى أحدا فوق كل فوق مجدا بالترقي ما للترقي انتهاء لم تزل فوق كل فوق مجدا بالترقي ما للترقي انتهاء ليت شعري متى الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة العذراء طالع البدر علينا من بنيات الغداء نحاضركم بأرواح تزاغت أحبتنا أحبتنا وحب الود دين ونحن على العود السالفات أتسعدنا بقربكم الليالي أتسعدنا بقربكم الليالي وصبح الوصل يمح القاطعات عشقناكم ولا عجب علينا عشقناكم ولا عجب علينا فكل اللطف في تلك الصفات يا سر الوجود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على البلاد المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد بشرى لنا إن المنى زال العنى وبلانا بشرى لنا إن المنى زال العنى وبلانا والدار أنزل وعده والذكر أضعف لنا بشرى لنا إن المنى زال العنى وبلانا بشرى لنا نحن الذين يعز فيكم جنسنا ويطيب في أرض الحقيقة غرسنا لا تعرض عنا لا تعرضوا عنا فهذا أنسنا أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك العلا لا تورب حيث جبريل في السماوات مجا يعلن البشرى لمولد أحمد سمعتم وابشرين الحبيب محمد ودعاء الشهوات جاء قبل ان الصلاه وحق لنا الصلاه والسلام عليك الصلاه والسلام عليك يا من عظمك الله الصلاه والسلام عليك يا من عظمك الله الصلاه والسلام عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيبي سلامي عليك صلاة الله عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلاة الله عليك يا Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويعلمنا عن خلق السماوات والأرض كيف لم تكونا ثم كانتا. خلق الله تعالى السماوات والأرض في 6 أيام، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن بدء الخلق يوم الأحد وختمه بيوم الجمعة، إلا أن اليهود المجسمة الذين كانوا يعتقدون اعتقادات فاسدة في جنب الله تعالى ويوثقونه بما يصف الإنسان صديقه أو أخاه من حيث التشبيه من حيث الجهة، فالله تبارك وتعالى رد عليهم عندما قالوا أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت وانتهى يوم الجمعة واستراح تعبا على ظهره، هكذا يقولون. فالله تعالى رد على هؤلاء وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب من تعب. فالله تعالى إذا أراد أن يخلق الشيء لا يخلقه بواسطة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذه الأيام الست، الأيام تختلف على حسب كل كوكب من الكواكب، فكوكب الأرض يدور حول الشمس ب 365 يوم، ولكن يومه ب 24 ساعة. هذا اليوم في عالم الأرض، وأما الذي دار في سفينة الفضاء حول الأرض كان 90 يوم. كذلك يوم القمر يختلف عن يوم عطارد أو المشتري أو زحل أو غير ذلك. تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا نحن في هذه الأحداث والاختراعات تبين الإنسان أن يومه الذي نعيش فيه يومك أيها المسلم ينتج من المجموعة الشمسية، وذلك من دوران الأرض حول الشمس، وأن الله تعالى خلق الأرض على شكل بيضوي حتى تكون الفصول الأربعة فيها، وهكذا تكون الحرارة والبرودة يدورها ربنا تبارك وتعالى. لذلك المؤمن عندما ينظر إلى هذا الكوكب العجيب ويرى أن الله تعالى كيف خلقه وصوره على هذا النمط العجيب، لو كان مربع الشكل لما حدث مثل هذا النظام، أو كان مسمى أو كان كروي ليس بيضوي لاختلف نظام هذا الكوكب، ولا ما أكلنا تلك الفواكه والثمار، لأننا لا في تلك الحالة لا نستطيع أن نمر بهذه الفصول الأربعة. فكوكب الأرض ذاك الملحد عندما كان يدور حول الأرض بسفينة الفضاء دورانين، فنظر إلى الكوكب وقال: هذا لا يمكن أن يوجد من نفسه، بل لا بد له من موجد. لأن الإنسان العاقل عندما ينظر إلى كرة في هذا الفضاء، كرة فوتبول ليس معلق بخيط، كيف واقف هذا في هذا الفضاء الشاسع الواسع من دون ما يعتمد على شيء؟ طيب هذا الكوكب الأرض الذي نعيش عليه، تحته فضاء وفوقه فضاء، من الذي حمله؟ هل حمل نفسه بنفسه؟ إلا أن علماء الكواكب يقولون أن هذا الكوكب يدور بواسطة الجاذبية. هذه الجاذبية من جذبها ومن أودعها ومن اخترعها؟ لذلك هذه الأيام وهذه الأشهر وهذه السنين خلقها الله تبارك وتعالى وسخر ما فيها حتى تخدم الإنسان وحتى يستطيع أن يجعل عمره في طاعة الله تبارك وتعالى. لو فكر الإنسان تفكيرا أوسع من تفكيره في الماضي كان يفكر أن النهار بمجرد طلوع الشمس وغروب الشمس، لكن بعد مدة عندما صارت عنده تلك المعلومات العجيبة رأى أن كوكب الأرض عبارة عن نقطة بسيطة في مجموعة كواكب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن أن هذا الوجود سخره الله لك أيها الإنسان المؤمن، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منكم، فهذا الوجود مسخر لك. فما هي ما الحكمة من وجودك؟ ولما سخر لك هذه السماوات والأراضين وسخر لك هذه المجموعة الشمسية وسخر لك ما في الكوكب من جميع حاجياتك؟ لأن الإنسان عندما يمنحه ربه تبارك وتعالى تلك النعم لكثرتها لا ينتبه إلى فضلها ونعمتها. فلو فرضنا أيها الإنسان المؤمن كنت في قرية وعندك مليون ليرة سورية، ولكن ليس الحاجيات مفقودة من خبز وخضار ولحم وما غير ذلك، سوفائت الأموال التي عندك. إذن أن الله تعالى لما سخر لك هذا الوجود ومنحك تلك النعم العجيبة هذا كله حتى تنتقل من النعم إلى المنعم وحتى تشكر الله تبارك وتعالى. فإن شكرته أديت النعمة وتعرفت على المنعم، وإذا تعرفت على المنعم زادك المنعم نعما لا تعد ولا تحصى. إذن كنا في الماضي ننظر إلى هذا اليوم وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، وإذا بعد الاستراعات ظهرت لنا هذه الكواكب العجيبة التي تسير بنظام دقيق وبمسافات أدق، وهذه المسافات التي بين الأرض والشمس وبين الأرض والقمر وبين باقي الكواكب كلها أنظمتها كل دقيقة، فلو اختل نظام من نظام لتغير هذا الوجود كله. فكر لو أن هذه المسافة بين الشمس والأرض حتى فكر فيها حتى تزداد إيمانا بالله وطاعة لله وشكرا لله، لأنه عندما وضع لك هذه المسافة أنت لا تدري لما وضع لك هذه المسافة. 149 مليون كيلو متر بين الأرض وبين الشمس، لو فرضنا كانت المسافة فوضوية قربت الشمس من الأرض فشدة الحرارة اللي فيها يؤثر على القطب الشمالي والجنوبي ويتذوب تلك الثلوج، وهكذا تتدفق الأنهار والبحار حتى لا يبقى على الأرض شبرا واحدا من التراب، لذلك تصير هذه البلاد كلها بحارا. أو بالعكس كذلك المسافة إذا ابتعدت صار بلادنا كلها هنا قطب الشمالي. مسافات نظم المنظم، هل عرفته؟ نظام وضع لك هذا الاكسجين وهذا البحر، هذا النظام العجيب لو ان الملحد خسل مخه من تقليد الملاحدة لآمن بالله تبارك وتعالى. خلق السماوات والأراضي في 6 أيام، نظام ما خلق 7 ولا 8، هذا كله 6، عدد محدود له ما له من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى. كما وضع هذه المسافة بين الشمس والأرض وكذلك ما بين الكواكب الثانية، لأن هذه المسافة هي التي بحاجة الأرض إلى الشمس، فالشمس أم الأرض، هي التي ترضعها بأشعتها وتغذيها بأنوارها. لذلك عندما تعيش في فصل الشتاء وتكسر الغيوم والهموم ولا ترى طريق الشمس، عندئذ تكون صحتك وحالك وضعك يختلف عن اختلاف فصل الربيع أو الصيف. لذلك كل هذا ترجع إلى المسافة التي وضعها ربنا نظام، وكل شيء قدرناه تقديرا، قدره ربنا بتقدير عجيب يعلمه. خلق السماوات وخلق الأراضين، وهؤلاء اليهود المجسمة هناك في نوع من الناس يعتقدون هذا الاعتقاد، اعتقاد التجسيم والفوقية والجهة لله تبارك وتعالى، ويقولون أن الله جلس على العرش، أو أن الله ذاته في السماء وعلمه في الأرض، وهذه الأشياء كلها ترجع إلى التجسيم والفوقية. فالله منزه عن الجهة وعن الفوقية، وهو معكم أينما كنتم. لذلك هؤلاء يقولون أن من كان في المأذنة أقرب إلى الله ممن كان في الأرض، والله تعالى يقول واسجد واقترب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذه الآيات المشبهات، هذه الآيات أو الأحاديث ترجع فيها إلى العقيدة الصحيحة، وهي أن الله تعالى كما وصف نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سجود لله سجود القرب، وليس معنى سجود القرب أن تضع جبهتك الترابية على الأرض الترابية، بل سجود يعرفه أهل السجود. فإذا كان ربك يقول لك واسجد واقترب، دائما جد والتقرب إليه، وهل هو يتقرب إليه؟ يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من عبده، ذاك أقرب ما يكون العبد من الرب في حال السجود، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جهل الأخير. فإن استطعت أن تذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن، إذا قربه منك في الجوف الليل الأخير، وقربك منه في حال السجود. وأما أنت إذا سجدت وأنت وقلبك مملوء بالوساوس والخواطر، هذا لا يعتبر سجود. عند الفقهاء سجود الشكر، سجود تلاوة، وعند أهل القرب هذا ليس بسجود، أنت تسجد له وتسجد للخواطر الذي شغلتك عنه. نزه نفسك، نزه الله عن صفات الحوادث من الجهة أو الفوقية. والفوقية فوقية مكان أو فوقية مكان، يقال زيد فوق السطح هذا فوقية مكان. وأما إذا قلت الأستاذ فوق تلميذه، الأب فوق ابنه، من حيث فوقية المكانة، الله منزه عن المكان وعن الزمان، فقد خلق الزمان والمكان. يا من خلق الزمان والمكان وخلق الجهات، اصرف عنا هذا البلاء يا رب العالمين. اللهم اصرف البلاء عنا وعن المسلمين، اللهم اكشف البلاء عنا وعن المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين عليك، اللهم طهر قلوبنا من كل شاغل يشغلنا عنك، اللهم نبه قلوبنا وأيقظ قلوبنا إلى الأبد، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم منا. اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عطف علينا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عطف علينا قلوب أوليائك وأحبابك يا أرحم الراحمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر جميع الوالدين وشيخنا كل مسلم. سبحان سريع اللطف يا من لطفه يكفي قرب البرق إذا ما لطفا، يا سريع اللطف يا من لطفه يكفي قرب البرق إذا ما لطفا. الله الله الله، لا فاتركه تسلم في نعيم دائم. وشلون انا مليل وشلون انا مو واشرب لبن إلا من العربان واشرب لبن إن كل الصعاب أنجوا طاق مريض كل الصعاب أنجوا طاق مريض واشرب لنا منزل واشرب لنا روح حبيبي محمد جوالك نمو يعيش حبيبي محمد جوالك نمو سبن والله يا سبن في الحياة